السلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويذبح هنالك الأنعام ويوفي النذور أو يطوف حول قبر أو بيت. طبعا ذبح الأنعام عبادة من أجل العبادات، لا سيما في المناسك، فأفضل ما تراق فيه الدماء في مناسك الحج والعمرة. قال تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك به سبحانه وتعالى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. قيل النسك هنا الذبح، وقيل العبادات، فيكون من ذكر العام بعد ذكر الخاص. أخرج الترمذي حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال: العج والثج. لكن هذا الخبر منكر. قال أبو عيسى: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر، لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. هذا الحديث من رواية ابن المنكدر عن عبد الرحمن ابن يربوع، ولم يسمع منه. وقد ذكر عن الإمام أحمد وعن البخاري تضعيف هذا الخبر، فيكاد يتفق أئمة السلف على أن هذا الخبر ضعيف لا يصح. ومع هذا وللأسف الشديد نجد من الآخرين من يقول هذا حديث صحيح. وجاء من حديث ابن عمر أيضا، لكن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث. ولكن جاء في مصنف بن أبي شيبة قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس ما هو الحج؟ قال: العج والثج. إذن الذبح والإكثار من الأنعام وتقليد الهدي إلى البيت الحرام عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالهدي غير حاج ولا معتمر، وهو في المدينة حلال كما في حديث عائشة في الصحيحين. فإراقة الدماء في تلك البقاع عبادة من أجل العبادات، ولهذا استحب بعض أهل العلم للمفرد كذلك أن يذبح في تلك المشاعر، حتى من حج مفردا يستحب له أن ينحر من باب إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى في تلك البقاع. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل ليس بحاج ولا معتمر يرسل بالهدي ليذبح في تلك البقاع، كيف بمن وصلها وبلغها؟ كيف لا يستحب له أن يريق دما هناك؟ لكنه يكون من باب تعظيم الله جل وعلا بالذبح، لا من باب تعلقه بنسك الإفراد، لأن نسك الإفراد ليس فيه إراقة دم. قال المؤلف: ويتأثر مع الغابة التي تحيط بهذا المكان. طبعا هذا كله من الممارسات التي يفعلها المشركون مع طواغيتهم، وقد رأى المؤلف مثل ذلك ورآه غيره كذلك، يعظم غابة التي حول الضريح والمزار، فهي حرم لا يقتلى قلاها ولا يعبر سوكها ولا ينفر صيدها، فيجعلون مراسيم البيت الحرام لهذه البقاع المقدسة في أعينهم التي يعظمونها أكثر من بيت الله الحرم، نسأل الله العافية والسلام. يقول ويتأدب مع الغابة التي تحيط بهذا المكان، ولا يصطاد هناك صيدا، ولا يعبد شجرة، ولا يقطع عشبا، ويرجو من ذلك الثواب والنفع في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأعمال كلها مختصة بالخالق جل وعلا. أي من ظن أن هذه مما ينال بها الثواب فهذا واهم وجاهل، فإن الله جل وعلا اختص هذه الأعمال له سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغيره فهو مشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وأبي شريح بمعاني متقاربة، وهذا لفظ حديث شريح عن أبي شريح العدوي أنه قال عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة لكي يقاتل عبد الله بن الزبير، إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ورعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخرقة. في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي مسلم عن عامر بن سعيد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه أي بالمدينة، فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم أي يرد عليهم السلب. وهذا يدل على أن من صاد في أرض الحرم فأخذ ما معه فسلبه لمن أخذه ولا يرد إليه. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها أي ما نفرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام، واللابتان الحرتان الشرقية والغربية، والحجارة السوداء المتراكبة شرقي وغربي المدينة. وفي الصحيحين من جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. وفي مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. تلاحظون أنها بقاع مخصوصة حرمت بأمر الله عز وجل. ولهذا لكي تعرف الفرق العظيم في هذه المسائل الدقيقة الجليلة تأمل في بيت المقدس مصر الأنبياء، وإليه أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالأنبياء هناك مكان معظم، لكن هل هو حرم؟ الجواب لا، ليس بحرم. ولهذا من الأخطاء الشائعة في الإعلام عند بعض الناس إذا تكلموا عن بيت المقدس قالوا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهذا باطل. نعم أول القبلتين، لكن نقول وثالث المسجدين الشريفين، يعني هو مسجد مشرف ومعظم وله منزلة للإسلام. فالصلاة في الكعبة أو في بيت الله الحرام بالكعبة بمئة ألف صلاة، وفي المدينة بألف صلاة، وفي البيت أو في بيت المقدس 250 صلاة، هذا صح ما ورد فيه، لكنه ليس بحرم. فإذا كان عباده لا يحق لهم أن يضفوا مسمى الحرم على بيت المقدس على ما فيه من الآثار والجلالة والمهابة، فكيف بضريح يزعمه مشرك لأنه معظم ومقدس وأنه يستحق العبد المدفون هناك أن ينذر له ويذبح ويطاف حوله وإلى غير ذلك. قال المؤلف تخصيص الحيوانات للصالحين والتقرب باحترامها ونذرها وذبحها إليهم حرام. قال الله تعالى: أو فسقا أهل غير الله به. تقدم معنا يا إخوان أننا عندما نقول كلمة حرام ليس المقصود منه التهويل من شأن الشرك، لأن الشرك حكمه في الإسلام إيه؟ حرام. وإنما لقوا في الشرك تعريف للعمل الذي وقع فيه العبد، تقول فلان أشرك أو هذا الفعل شرك، لكن ما هو حكمه في الإسلام؟ حرام. فما هناك أن تقول حرام أو حلال، وإن كان حلالا فهو ينقسم إلى أحكام الأخرى: واجب ومستحب ومباح. ولهذا الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فقول مالك هنا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر ذكر الإشراك بالله جل وعلا في أول الكبائر، وعطف بباقي الكبائر التي ذكرها في حديث أبي بكر وغيره من الأحاديث. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطرها يا رباغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال أبو جعفر الطبري تعليقا على هذه الآية: يقول جل ثناؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله والقائلين هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم والمحرمين من أنعام أخر ظهورها والتاركين ذكر اسم الله على أخرى منها والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه لذكورهم المحرمين ما رزقهم الله افتراء على الله وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم أجاءكم من الله ورسوله بتحريم ذلك عليكم أنبئونا به أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم دعواه لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه وآي تنزيله شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم إلا أن يكون ميتة أي قد ماتت بغير تذكية أو دما مسفوحا وهو المنصب يعني المهراق الدم الذي ينزل مهراقا سيالا متتابعا هذا حرام أما ما اخترق بالعظم والشحم هذا لا حرج فيه. قال أو إلا أن يكون لحم خنزير فإنه رجس أي نجس أو فسقا يقول أو إلا أن يكون فسقا يعني بذلك أو إلا أن يكون مذبوحا ذبحه ذلك من المشركين من عبدة الأوتار لصنمه وآلهته فذكر عليه اسم وثنه فإن ذلك الذبح فسق نهى الله عنه وحرمه ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال قد أحله الله وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا من خص أي مخلوق بشيء من الذبح والنذر فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. والذبح على أنواع: النوع الأول الذبح لله عز وجل، وهذا ينقسم إلى قسمين: ذبح في المناسك التعبدية كالأضاحي، وفي المشاعر في الحج والعمرة فهذه قربة من أجل القربات وعبادة من أعظم العبادات. النوع الثاني منها الذبح لإكرام الأضياف وإطعام الأهل وإطعام الطعام ونحو ذلك، وهذا أيضا عبادة لله عز وجل لكنه دون الأول الأول ولكنه عبادة الله تعالى، لأن الذي فعله فعله من باب امتثال أمر الله عز وجل بإكرام الضيوف وإطعام الطعام وإطعام الأهل ونحو ذلك. النوع الثاني الذبح الشركي، وهذا ينقسم إلى أنواع. النوع الأول وهو أغلظه وأشنعه وأشده الذبح للنصب والطواغيت، أحيانا كانوا أو أمواتا، جمادات كانوا أو حيوانات، بشرا كان أو حجرا أو شجرا أو ملكا أو غير ذلك مما يعبد من دون الله جل وعلا، على التفصيل السابق من رضي والأمر يرضى. فهذا شرك أكبر وصاحبه مخلد في النار، ولا فرق في أن يذبح بعوضة أو أن يذبح بعيرا، كله سواء، أو لم يذبح أصلا، فمجرد قصد التقرب لهذا المخلوق شرك أكبر. النوع الثاني ما جرى به سلوم بعض القبائل وما يذبح على طلعة السلطان، وهذا أيضا شرك أكبر ولكنه دون الأول، فيريقون الدماء بطلعة السلطان، مجرد أن يظهر يذبحون الذبائح تعظيما له، وهذا شرك بالله جل وعلا، فإن الذبائح لا تذبح تعظيما إلا لله الواحد القهار. قال المؤلف: أو فسقا أهل لغير الله به، والمراد به دابة أو حيوان خصص لغير الله فلا يمس بسوء ويعيش مدلل محترما، وهذا من جنس عقيدة عباد البقر، أليس كذلك؟ عندما البقرة مدللة محبوبة ومعظمة، لا يداس لها على طرف، تدخل حيث شاءت وتفعل ما شاءت، قال مدللا محترما، وإذا ذبح إرضاء لمن خصص به وتقربا إليه فإنه حرام ونجس كالخنزير والدم والميتة، لا فرق بينها. يقسم جاتي أنها حرام في الجملة، لكن هناك فرق، فإن الآكل للميتة والآكل للحم الخنزير والشارب للدم مرتكب لكبيرة، بينما الذابح لغير الله مرتكب بالشرك الأكبر. لكن المؤلف إذن يقول أنها في حرمتها من جهة الأكل كالدم والميت ولحم الخنزير، أي أنها حراما تؤكل، يعني لو ذبح مشرك ذبيحة فحرام عليك أن تأكلها، فهي بالنسبة لك حكمها كحكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هي حرام عليك، والفاعل لذلك مشرك بالله جل وعلا، ومن حضرها وعلم أنها ذبحت على ذلك وهو راض فهو مشرك كذلك، ومن حضرها وعلم ولم ينكر فيحق عليه قول الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال: لا فرق بينها وبين هذا الحيوان، لم تقيده الآية بأن يذكر عليه اسم مخلوق عند الذبح، بل إنها اقتصرت على أن كل حيوان نسب إلى مخلوق واشتهر به حرام، لأنه يعني قال: أو فسقا أهل لغير الله به. من غير الله؟ الكل. ما يفرق في ذلك أن تذبحه لنبي أو ولي أو ملك أو حجر أو شجر أو للشيطان، كله سواء. قال: واشتهر به حرام ونجس كالبقرة المنسوبة إلى السيد أحمد الكبير، بقرة معظمة، بقرة السيد أحمد ما أحد يمسها مطلقا، أو التيس المنسوب للشيخ سدو، هذا التيس منسوب إلى شيخ معين أيضا يعظمه أتباع هذا التيس. يقول مالك: فكل حيوان دجاجة كان أو بعير نصب إلى مخلوق تقربا إلى الله واشتهر بهذه النسبة كان حراما ونجسا، لاحظ كلمة تقربا إلى الله، أي وإن زعموا أن هذا مما يعظمون به الله، لأنهم يقولون: نحن نعظم الولي وهذا من تعظيمنا لله. ولذلك نذبح للولي وهذا تعظيم لله، وهذا خلط للمسائل. فكما تقدم معنا من قبل في مشكلة المشركين لما قالوا الكعبة حجر، فحيثما وجدنا حجرا فلنعبده، فإننا نعبد الله ونعظم الله. واضح؟ هؤلاء الآن يقولون نحن الآن نعظم الكعبة ونحبها لأن الله تعالى يحبها، وكذلك الولي نحن نعظم ونحب ونذبح له كان الله تعالى يحب الأولياء، والأدلة على هذا كثيرة جدا بأن الله يحب الأولياء. فنقول لهم الله تعالى أمركم أن تحبوا المشاعر المقدسة وأن تحجوا إليها وأن تذبحوا هناك له، فمن أذن لكم أن تذبحوا للشيخ؟ فإن قالوا الشيخ نقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، هذا الشرك أكبر. فإن قالوا الله أمر أن تذبحوا، نقول كذبتم، أين هذا؟ وهذا من جنس ما قال المشركون الأوائل، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وأفحش الفواحش الإشراك بالله جل وعلا. فنقول أي آية وأي حديث أذن لكم أن تذبحوا لمن تحبون كما تشاءون متى شئتم؟ إذن أنتم المشرعون، إذن أنتم الذين تعبدون حقيقة، فصار العابد المعبود في نظركم واحد، أنتم تشرعون وتفعلون، وغيركم مشرع لكم ويفعل، إذن بعضكم يعبد بعضا. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العزيز ولا يتخذ بعضكم بعضا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال تعالى أيضا في قوله عز وجل ما كان لنبي أن يؤتيه الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فلاحظ إذا كان هذا نبي ورسول آتاه الله الكتاب والحكم النبوة، إن أمر الناس مثل هذا وما عاد الله أن يفعل لكان من الإشراك بالله جل وعلا. وهذا كقوله عز وجل ولا يعصينك في معروف، مع أنه مقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، لكن قيل وقال ولا يعصينك في معروف لبيان غاية الامتناع، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيرا نسب إلى مخلوق تقربا إلى الله واشتهر بهذه النسبة كان حراما ونجسا، سواء نسب إلى ولي أو نبي أو أب أو جد أو عفريت أو جنية، وما على ذلك تحقق عليه الشرك. قال المؤلف شركاء متشاكسون وأسماء من غير مسميات. أي كل من عبد الله فهو واقع في هذا التشاكس، شركاء متشاكسون، وهو واقع في هذه المسألة أنه سمى مسميات على غير، سمى أسماء على غير مسمياتها، أي لا تنطبق هذه الأسماء على أصحابها. قال الله تعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال من المقرر أن العبد الذي كان فيه شركاء متشاكسون في نصب وعداء، إن العبد هو الذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاته وإصلاح شؤونه ويصرف النظر عن ذلك، فإنه لا وجود لهؤلاء الثالث الأرباب الذين يشركهم الجهال في ملك الله وملكوته، إنما هم من نسج الخيال. يقول الذي يعيش تحت إمرة شركاء، هم بهذا الوصف شركاء متشاكسون، يعيش نصبا هما وغما وتعبا، كما قال جل وعلا من مسني الشيطان بنصب وعدا، هو في نصب في تعب وإرهاق من جراء هؤلاء الشركاء الذين كل واحد منهم ينقض قول الآخر. وقد تقدم معنا ضرب هذا المثال، لو أن عبدا له أكثر من سيد، أحدهما يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، أحدهما يقول اجلس والآخر يقول قم، في وقت واحد ماذا سيصنع هذا العبد؟ هذا في هم وعذاب وغم، وهو يرى أبغض شيء عليه هؤلاء الشركاء، لأنهم يكلفونه ما لا يطيق. وكذلك قلب العبد مما لا يطيقه قلب العبد الشرك بالله عز وجل. فالقلب محل التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الله العباد على التوحيد. هذا القلب لا يهدأ ولا يسكن ولا يطمئن إلا مع التوحيد، ومهما جعلت أندادا مع الله تعالى فإن هذا القلب يبقى معذبا. يقول إن العبد هو الذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاته، يعني هذا العبد السعيد، أما الآخر في نصب وعذاب. هذا عبد سعيد له سيد واحد يأمره ويرحمه ويسعى في فك أزماته وقضاء حاجاته إلى غير ذلك، فهذا عبد سعيد. إذا كان هذا في مقتضى عبودية العباد في الرق، فكيف بعبودية العباد لرب العباد سبحانه وتعالى؟ فقد أخبر تعالى أنه لطيف بعباده، وأنه بهم راحم، وأنه لا يريد أن يعذبهم سبحانه وتعالى، وأنه ما خلقهم إلا ليعبدوه، وإن عبدوه فهو سيعطيهم حياة الأبرار في الدنيا والدار الآخرة. قال فإنه لا وجود لهؤلاء السالة الأرباب الذين يشركهم الجهال في ملك الله وملكوته، إنما هم من نسج الخيال، كذب وافتراء، لا وجود لهم أصلا، ليس هناك إله أصلا. قال الله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أي ما هو إلا أوهام وخرافات وضلالات زعموها، وإلا ليس هناك إله أصلا مع الله جل وعلا. فهم أفضوا هذه الأسماء على من لا يستحقها مطلقا. يقول المؤلف فمن الجهال من يتخيل أن فلانا بيده إنزال المطر ويرسال السحاب، وفلانا بيده الإنبات ويخراج الحب، ومنهم من يرزق الأولاد، ومنهم من يمنح الصحة والشفاء، ثم يخرقون لها أسماء فيسمون بعضها ببعض الأسماء التي يخترعونها، ثم يعكفون عليها عبادة ودعاء ونداء، ثم يمضي على ذلك زمن فينتشر في الناس ويتمسكون بهذه العقائد والعادات، وما هي إلا تخيلات لا وجود لها في الخارج. يعني الآن المؤلف يحكي كيف ينتشر الشرك في الناس، أن شخص يعتقد في فلان، يقول فلان عنده كرامات وأنا رأيته بعيني فعل كذا وكذا وكذا وكذا، بحق أو بباطل، سواء رأى ذلك حقيقة من خدمة الشياطين لهؤلاء لأولياء الشياطين، أو كان ذلك كذبا وافتراء وأكثره كذلك، فهو يعظم هذا المخلوق ويروج بهذا التعظيم، وبعد قليل الناس يصدقون ذلك. ومن العجائب أن كثيرا من قلوب الناس تحن إلى الخرافة وتحن إلى الدجل والشعوذة للأسف الشديد، ولهذا تجد الناس يعني يغرمون بمثل هذه الأشياء، فيتسارع الناس بتصديق ذلك. وأنا كنت قد قرأت قصة من قبل لأحد الكتاب يذكر أن رجلين سافر إلى بلدة، فلما وصل إلى هناك يعني تنازع في قضية عقول الناس وفهوم الناس وإلى غير ذلك، فقالوا هؤلاء كالهمج لا يفقهون شيئا، فتنازعوا بذلك. قال ما رأيت لو ابتكرنا الفكرة بأنه هناك ولي صالح في مكان معين، ثم ننشر حوله القصص والخرافات والأباطيل، وانظر ماذا يصنع الناس. هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر في فعلهم هذا والعياذ بالله، لكن نريد أن نتبين كيف الناس يتسارعون في الخرافة والضلال والدجل. يقول فجئنا إلى مكان فاخترعنا اسما. انا لا اذكر اسم الرجل المذكور في القصة. ايش بركات ما اظن لا، لكن لعله تكون قصة اخرى ماشي. عموما اعطوه اسم، يقول اخوان الشيخ بركات. فبدأوا الشيخ بركات، ما تعرف الشيخ بركات؟ الشيخ بركات عنده بركات، وهكذا وفعل وسوى وطار في الهواء ومشى على الماء. وفلانة ما كانت تنجب لها عشرات السنين مسح بطنها فمباشرة حملت، وهكذا بدأوا يعوجون حولها. وبدأ الناس يتناقلون الأخبار، الشيخ بركات الشيخ بركات. فانتهت فترة جلوس هؤلاء في هذه البلدة وسافروا، ورجعوا بعد مدة إلى هذه البلدة. فوجدوا المكان حوله يعني دوار عظيم، يعني زي صينية كبيرة، وأوقاف ومحلات وعالم تطوف وعالم تذبح. فتعجبوا، قال إيش هذا؟ قال عجيب، ما تعرف هذا؟ الشيخ بركات. ف يعني يقول صعب إذا يحاول يقنع الناس بأن هذا كذب، هذا دجل، هذه خرافة، يعني نحن ما أحد صدق ولا أحد قبل منه. وذكر بعض المشايخ أيضا أنه في بلاد في شرق آسيا أخذوا يعبدون زمنا بقعة يظنونها لولي، فلما أتى الحفر أو نحو ذلك وجدوها جيفة حمار والعياذ بالله، ومرة وجدوها جيفة كلب، ومرة ما وجدوا شيء أصلا، ما هناك شيء أصلا. كيف تصد بركات هذا الآن؟ ومثل هذا كثير جدا، تمام. يحتاج إنسان إلى شيء من المال بالدجل والشعوذة، مباشرة يروج فكرة ويحط حصالة مباشرة، خلاص تمتلئ الحصالة وتأتي الذبائح وتأتي الولائم وإلى غير ذلك. وكما قال أظن حافظ إبراهيم، قال إيش الأبيات فانا أضي ألف ألف ترزق الأموات إيش أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات. يعني يقول هؤلاء أموال وذبائح وكلها خرافة تجيب الشرك، والأحياء لا يجدون ما يأكلون للأسف الشرك. نسأل الله العافية والسلام. قال يسمون بعض ببعض الأسماء التي يخترعونها ثم يعكفون عليها عبادة ودعاء ونداء، ثم يمضي على ذلك زمن فينتشر في الناس ويتمسكون بهذه العقائد والعادات، وما هي إلا تخيلات لا وجود لها الخالق، فليس لهذه المسميات وجود في العالم. وإذا وجد أحد بهذا الاسم فإنه لا سلطان له في هذا الكون ومجاري الأمور، والذي يملك أزمة الأمور هو الله وحده، وليس في أسمائه محمد أو علي. أما الذين سموا بهذه الأسماء فهم لا يملكون من هذا العالم شيئا. أما الذي ينادى بمحمد أو بعلي ثم يملك هذا العالم فلا وجود له البتة. يعني يقول ما هناك حتى في الواقع شخص قال له يا محمد يا علي يا صالح يا قال يا زيد يملك أن يصرف الكون، أنا غير موجود أصلا. يقول وهؤلاء لا يفقهون. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر النمرود قال ربي الذي يحييني، قال أنا أحيي وأميت. إذن هو أن يزعم الإلهية ويتحدى ليس كذلك، عمد إلى شيء مشاهد للعيان. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، الله الإله الحق كل يأتي بهذه الشمس من المشرق. أنت تقول من الإله فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء يعني يقول يا محمد يا علي يا فلان مدد يا كذا يا كذا، طيب نقول لهم أرونا فعلهم أرونا أفعالهم. يقول فلان نزل الطيارة، طيب الآن العالم الإسلامي يغزى، أخواننا في العراق يقاتلون الآن، طيب خلينا يمشي نزل طيارات أمريكا، يمشي يجير كذا على حدود العراق وينزل الطيارات كلها في الأرض وتنتهي المسألة خلاص. طيب الآن أحبابه وأقرباؤه وأولياؤه ماتوا، لماذا لم يسعفهم؟ طيب غرقوا وتهدمت بيوتهم، لماذا لم ينقذهم؟ فالواقع يشهد بأن هؤلاء لا حقيقة لهم ولا وجود، لا وجود لهم في الخارج بهذه الصفات، أن فلان يفعل كذا ويعلم الغيب ويحيي الأموات ويرزق الأولاد ويوسع ويدخل الجنة ويباعد، هذا غير موجود أصلا. ولهذا الله تعالى قال إن هي إلا أسماء سميتموها. سميتم هذا الصنم اللات من الإله، أعطيته الاسم، لكن هل هو إله؟ أين فعله؟ سميتوه العزة، أعطيته الاسم من العزيز، العزيز يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. طيب هذه العزة ماذا تصنع؟ قال المؤلف: فإنه لا سلطان في هذا الكون ومجاري الأمور، والذي يملك أزمة الكون، فإنه لا سلطان له في هذا الكون ومجاري الأمور، والذي يملك أزمة الأمور هو الله وحده، وليس من أسماء محمد أو علي. أما الذين سموا بهذه الأسماء فهم لا يملكون من هذا العالم شيئا. أما الذي ينادى بمحمد أو بعلي ثم يملك هذا العالم فلا وجود له البتة، إنما هي أسماء سماها الجهال وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن عارض أمر الله بأمره رفض ولم تكن له قيمة، وقد نهى الله عن استرسال إلى أمثال هذه الأوهام والأحلام. وإن لب الدين وجوهره هو أن يتلى العبد أوامر الله، ويؤثرونه على كل أمر وعلى كل ما شاء في الناس من الأساطير والتقاليد. ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يسلكون هذا الطريق، ويؤثرون تقاليد مشايخهم وأعرافهم على أمر الله تعالى. واسمع ماذا يقول الله جل وعلا في أمثال هؤلاء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر، أي مشرع آخر يقول اعبدوا كذا وافعلوا كذا، هذا حل وهذا حرام. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوم على فعلك القبيح، القبيح مدحور أي خاسئ ذليل. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. كيف أنتم تستنكفون عن الإناث وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. الله تعالى يقول الإناث تستنكفون عنه، ثم ترتضون لأنفسكم الذكران، وفيما يتعلق بالله ترتضون له ما تكرهون لأنفسكم. ولهذا قال الله تعالى: ويجعلون الله قال الله عز وجل ايش النحل ايش ويجعلون الله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. الآيات واضحات بينات مصرفة بينة، لكن يقول تعالى: وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا كانوا هؤلاء آلهة فلينازعوا الرب. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي صار لهم تدخل في صنع الله وخلق الله وحكم الله وأمر الله، وهذا موجود؟ هذا منتظر غير موجود. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي إذا لوجدوا سبيلا إلى الله جل وعلا ينازعونه في حكمه وشرعه وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يقولون. لاحظ، جعل هذا كله قول فقط. سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبير، هو حقيقة ما له واقع. وهذا المقال أيضا الله جل وعلا منزه عنه سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليم يعني إذا قال إنسان لماذا لا يأخذهم الله جل وعلا مباشرة؟ نقول الله حليم، يحلم لعل أقواما أن يهتدوا، وأقوام يفتن بهذا الإرجاء لهؤلاء والإمهال لهم، هناك قوم يفتنون. يقول لو كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لاحظ الإمهال كيف يستنبه هؤلاء. وكذلك بعض المفتونين الآن كذلك يقول لو كنا على الباطل من أين تجري علينا هذه الأرزاق والأنعام وعندنا هذه الحاشية الكبيرة والإمكانات وإلى غير ذلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال وإذا قرأت القرآن بين الله جل وعلا السبب الواضح لماذا هؤلاء أشركوا بالله مع أنهم يقرون بأن ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمد الله عز وجل والتسبيح والتنزيه وأعظم التنزيه التوحيد لأن أعظم ما تنزه فيه الله جل وعلا أن تنزهه عن الشريك والصاحبة والولد. فهؤلاء أشركوا بالله جل وعلا مع ظهور هذه الحقيقة بين أيديهم لماذا وقعوا ذلك الشرك. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي أن يعوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون به ليستمعون إليك وإذ هم نجوى ما يستمعون استماع المنصت الذي يريد أن يستفيد لا استماع المغرب الكائد المعاند المكابر. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كذلك الآن إن تتبعون إلا رجل وهابي هذا وهابي دعك منه يقول الآيات ولا علم ونحن لا دعك هذا الأنصار سنة هذا موجود إلى يومنا هذا الأسد الشريف. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كنت في طريقة من الطرق الصوفية وكنت أطوف بقبر الشيخ هذه الطريقة من غير علم لكن عندما علمت أسلمت مرة أخرى فهل علي شيء؟ الإسلام يدب ما قبله واحمد الله الذي نجأت ونسأل الله لنا ولك الثبات حتى الممات. قبل 3 سنوات تقريبا جت سلسلة من ذهب في الحافلة ولم يكن بها ركاب سوى 2 وأنا الثالث فسألت الرجل الذي كانت السلسلة تحته هل عندك شيء مفقود فالتشييب وقال لا مع أن حارته تشير إلى مع أن حالته تشير إلى فقده الله أعلم. أما الآخر فكان بعيدا فأخذت هذه السلسلة وبعتها مع علمي لأنها لقطة ولكن نفسي الضعيفة سورت لي أخذها وأيضا لم أكن ملتزما في ذلك الوقت وأنا الآن نادم على أخذي إياها وليس لدي المبلغ الذي بعتها به فماذا أفعل وجزاك الله خيرا. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة وأن تسعى في جمع مبلغ هذه السلسلة وأن تتصدق بها عن صاحبها. حديث دعاء السوق ضعيف لا يصح. النظر إلى المرآة حديث ضعيف لا يصح أيضا لا يصح في النظر إلى المرآة ولا في السوق حديث. لكن إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سواء كنت ذاهب إلى السوق أو غير ذلك. قوله ما حرم للذريعة يجوز للحاجة أولا يا أخوان دائما أنا أكرر يا أخوان الأصول والقواعد من أين أخذت؟ من الكتاب. فإذا كان الأصل والقاعدة مأخوذ من الكتاب والسنة هل يصح أن يكون قاضي عن الكتاب والسنة؟ كل قاعدة لها خوارم ولها استثناءات والقواعد المنضبطة في كل أجزائها قليلة جدا ولهذا الأصل في مردنا في حكم القاعدة من حيث أخذت منه الكتاب والسنة. فما يأتي إنسان يقول ما لا يأتي مرد بالنبي قاعدة فيذهب مباشرة ويفعل يقول لا ليس بصحيح هذه قاعدة لكن نحتاج إلى ضبطها. هات المثال ما هو مثاله؟ فيقول مثلا الدعوة إلى الله واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا التصوير حلال. يقول هذا التخريب، هذا لعب بالنصوص. الإسلام حرم التصوير، فكيف تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لكن نضبط ونقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مشروعا في أصله، إن كان مشروعا في أصله. يعني إذا كان ممنوع في الأصل ما يجوز أصل استعماله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وإلا على هذا الأساس أيضاً نقول طيب الدعوة الله واجبة والناس لا يطيعون إلا بالدف والمزمار، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا القصة كل شيء بهذا الأسلوب. لا يا إخوان، القواعد تضبط بالكتاب والسنة. هل يجوز المرة أن تركب الركشة بدون محرم؟ لا، لا يجوز، ولا الأمجاد ولا أمثال هذه المطلقة. هل يجوز تسمية إسلام وإيمان؟ لا، لا يجوز، لا يجوز تسمية هذه الأسماء. كيف نتأكد من تحقيق التوحيد وأننا نفضل التأكد من إخلاصه وطريقنا في إذا كنت تقصد التأكد العلمي فانظر في علمك في التوحيد، إذا كان موجود فأنت متأكد من التوحيد بنفسه، تبقى تطبيق التأكيد العملي وهذا الذي أنت مأمور بمجاهرة فيه حتى تلقى الله عز وجل عليه محققا للإخلاص بعيدا عن كل أنواع الشرك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين. هل لا يجوز الاتكاء على يد اليسرى ورد ذلك نص؟ لا، ضعيف الحديث. حديث الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره، أولا ما في شيء اسمه صحيح لغيره وحسن لغيره. عند السلف ما في حديث اسمه صحيح لغيره وحسن لغيره. السلف عندهم صحيح وضعيف، والضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعيف محتمل وهو بمعنى الحسن، وضعيف غير محتمل وهو الذي لا يحتج به. أما صحيح لغيره وحسن لغيره هذا كله غير موجود. الشيوخ الذين يأمرون الإسلام بالأوراد البدعية ويلتزم الاتباع بذلك، فهل هذه عبادة للشيوخ؟ إذا كانت الأوراد فيها شرك بالله عز وجل وتجعل في باب التعظيم للشيوخ ونحو ذلك فلا شك أن هذه عبادة للشيوخ. يقول في بلد إسلامي عند حصول القحط في المطر يخرجون بعجل يذبحونها على جبل لتأكلها الطيور والسباع، يقول لأنها لم تذنب لكي أو حتى يرحمهم الله وينزل عليهم المطر، فما حلال الذبح وما حل الذي يأكل منها؟ يعني يقصد أنهم يذبحون لله جل وعلا على الجبل ويتركونها طعمة للهوام والدواب والسباع من باب إطعامهم، وهذه بدعة، هذه بدعة لا يجوز فعلها. لأن الله تعالى بين لنا عند حصول القحط ماذا نصنع، ما قال اخرج واذبح على الجبال، وإنما أمرنا بصلاة الاستسقاء والاستسقاء على المنبر والدعاء المطلق ونحو ذلك. عند حصول خلاف بين اثنين فللإصلاح بينهما يذبح صاحب الذنب عند مكان الشجار كبشا بعد أن يسوقون فيهم إيش؟ بعد أن يسوقوه إليهم، أليس هذا شركا؟ ما واضح السؤال، ما واضح السؤال. تخصيص هذه البقعة بالذبح إذا كان يقصد هذه البقعة بذاتها هذا الشرك لا شك فيه، أما إذا كان يقصد الذبح لله تعالى عند تلك البقعة فهذا أيضا من ذرائع الشرك بالله عز وجل، فإن الله تعالى حرم على عباده أن يخصوا أماكن بأعيانها بالذبح. ما يجوز أن تقول لا أذبح إلا في كذا وكذا إلا اللهم إن كان متعلقا بعبادة، إن كان متعلق بعبادة مثل النذر، النذر عبادة، فالآن هو الذبح وقع إيفاء للنذر الذي هو لله عز وجل. أما أختصم مع شخص فأتي أذبح في هذا المكان وأصطلح مع شخص أتي وأذبح في هذا المكان فهذا مما لم يشرعه الله جل وعلا. الذبح بعد الحج لا غير جائز ضعيف. حديث الوارد النوم بعد العصر ضعيف لا يصح. صح الورقة يا خدر الله تعالى يا الله.